مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال المنصور لابنه المهدي: ليس العاقل الذي يحتال للأمر إذا وقع فيه حتى يخرج منه، ولكن العاقل الذي يحتال للأمر قبل أن يغشاه حتى لا يقع فيه. أراد المنصور أن يعرف موضع إبراهيم بن أدهم فأخبر به، فمال إليه فقال له: أوصني. فقال إبراهيم بن أدهم: اجعل الله صاحبا ودع الناس جانبا. ثم تمثل إبراهيم بهذا البيت: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. قيل: لما أدخل يعقوب بن داود على هارون الرشيد وقد أخرجه من الحبس، قال له الرشيد حين رآه وقد كف بصره وتهدل حاجباه وانحنى ظهره: كيف صنع بك الدهر يا يعقوب؟ قال له: شاهده بعينك يا أمير المؤمنين، أخلقني وكنت حديدا، وحناني وكنت مديدا. قال المأمون للعتابي كلثوم بن عمرو التغلبي وقد دخل عليه: تكلم بملء فيك. فقال له العتابي: بهر الدرجة وهيبة الخلافة يمنعاني من ذلك. فقال له المأمون: فعلى رسلك، وإنا لا نحب مديح الشاهد ولا تزكية اللقاء. فقال العتابي: يا أمير المؤمنين، إني لست أمدحك، ولكني أحمد الله فيك. فقال المأمون له: حسبك، فقد بلغت في الثناء مناط الإحسان. قال بعض الحكماء: ستة لا تخطئهم الكآبة: فقير حديث عهد بالغنى، ومكثر يخاف على ماله التلف، والحقود والحسود، وطالب مرتبة فوق قدره، وحليف أهل أدب غير أديب. قال نصر بن سيار في حساده: لقد نشأت وحسادي ذو عدد، يا ذا المعارج لا تنقص لهم عددا، إن يحسدوني على ما كان من حسن فمثل حسن بلائي جر لي حسدا. قال عبيد الراعي: وما لي ذنب غير أني بنعمة ووكل بالنعمة حسود وظالم. قال حاتم الطائي: إن العرانين تلقاها محسدة، ولن ترى للئام الناس حسادا، والعرانين هم السادة الأشراف. قال علي بن هشام: سمعت المأمون يقول: إن الملوك تحتمل كل شيء إلا القدح في الملك وإفشاء السر والتعرض للحرم. كان المأمون يقول: إني لأستحي من نفسي أن يكون ذنب أعظم من عفوي، أو جهل لا يسعه حلمي، أو إساءة لا يأتي عليها إحساني. قال المأمون: وددت لو أن أهل الجرائم قد عرفوا رأيي في العفو فسلمت لي قلوبهم. جمع المأمون أولاده فقال: ليعلم الكبير منكم أن ما كبر قدره بصغار عظموه، وقويت قوته بضعاف أطاعوه، وشرفت منزلته بعوام اتضعوا له، فلا يدعون المفخم منهم له إلى تصغير أمره وتذليله، ولا يستأثرن بفائدة ومرفق دونه، ولا يلعن بتسميته عبدا كما فعل الأعاجم، بل وليا وأخا. مزون الحكمة. قال أحد الحكماء: أصعب الصعاب اتخاذ القرار. قيل: أفضل وسيلة لكي تحقق أحلامك هي أن تستيقظ من النوم. قال حكيم: ما يمكن علاجه يمكن تحمله. قيل: الطرق المفروشة بالورد لن تقودك للمجد. قال ليوناردو دافنشي: إذا أردت أن تعمل فلا بد أن تهدأ. قال حكيم: إذا لم تعلم إلى أين تذهب فكل الطرق تفي بالغرض. قال بعض الحكماء: إذا لم تكن جزءا من الحل فأنت جزء من المشكلة. قال أحد الفلاسفة: يصبح الجيد غير جيد إذا كان الأجود هو المتوقع. قيل الواجب ألا يبحث الإنسان عن أكبر لذة بل عن أشرف لذة. مزون الحكمة. دخل المأمون على ابنه هارون وهو ينظر في كتاب، فقال له: ما هذا يا هارون؟ فقال له هارون: كتاب يشحذ الفطنة ويؤنس العشرة. فقال المأمون: الحمد لله الذي جعل لي ابنا من ذريتي يرى بعين عقله أكثر مما يرى بعين جسمه. قال موسى الهادي ليحيى بن خالد: بلغني أن العلم قد أفسدك فاقصر عنه. فقال له يحيى: إن شيئا يفسده العلم لحري ألا يصلحه الجهل. قيل وجه يحيى بن خالد يوما في طلب ابنه الفضل، فقيل له إنه مصطبح أي نائم بالغدات، فكتب إليه: أنصب نهارا في طلب العلا واصبر على رفض الحبيب القريب، حتى إذا الليل أتى بالدجى واستترت عنك عيون الرقيب، فاستقبل الليل بما تشتهي، فإنما الليل نهار الأريب، كم من فتى تحسبه ناسكا يستقبل الليل بأمر عجيب، أرخى عليه الليل سربا له فبات في خفض وعيش خصيب، ولذة المأفون مكشوفة يسعى بها كل عدو كذوب. وقع أحمد بن يوسف كاتب المأمون إلى عامل ذكر أنه قد أصلح ما تحت يده: أنا لك حامد، فاستدم أحسن ما أنت عليه، يدم لك أحسن ما عندي، واعلم أن كل شيء لا يزاد فيه ينقص، والنقصان وإن قل يمحق الكثير كما ينمي على الزيادة القليل. استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حابس بن سعد الطائي على حمص، فلما دفع إليه عهده قال: إني رأيت رؤيا يا أمير المؤمنين. قال له: وما رأيت؟ قال: رأيت الشمس أقبلت من المشرق ومعها جمع كثير، وكأن القمر أقبل من المغرب ومعه جمع كثير. قال له: مع أي الفئتين كنت؟ قال: مع القمر. قال له: هات عهدنا فإنك كنت مع الآية الممحوة. قيل: الأذلاء أربعة: النمام والكذاب والمدين والفقير. قيل: خطب رجل إلى قوم فسألوا عنه الشعبي فقال: رزين القعدة نافذ الطعنة. فزوجوه ثم علموا أنه كان خياطا، فقيل للشعبي: غررتنا يا أبا عمرو. فقال لهم: ما كذبتكم حرفا. مزون الحكمة. قيل في الطفولة: الأطفال الأشقياء فقط هم أطفال الغير. قال السباعي: القسوة في تربية الولد تحمله على التمرد، والدلال في تربيته يعلمه الانحلال، وفي أحضان كليهما تنمو الجريمة. قال شاعر الهند الكبير طاغور: جماله أو قبحه ليس هو السبب في حبي له، بل لأنه طفلي. قال حكيم: الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء، ولكن الكهولة تؤكد ذلك. قال أحد المربين: الحياء في الصبي خير من الخوف، لأن الحياء يدل على العقل، أما الخوف فيدل على الجبن. قال حكيم: الأطفال يحتاجون إلى القدوة لا إلى الانتقاد. قال عبد الكريم بكار: إن إذلال الطفل يولد لديه مناعة ضد النصائح التي تلقى عليه، وسلب كرامته يسوغ له عمل القبائح. قال حكيم: عامل ابنك كالأمير 5 سنين، وكالأجير 10 سنين، وكالصديق طوال العمر. قال أمير الشعراء أحمد شوقي: أحبب الطفل وإن لم يكن لك، إنما الطفل على الأرض ملك. هو لطف الله لو تعلمه، رحم الله امرأ يرحمه. عطفة منه على لعبته، تخرج المخزون من جعبته. وحديث ساعة الضيق معه، يملأ العيش نعيما وسعة. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.